الله وسلم على عبده ورسوله محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهي ذكريات ترجعنا إلى الماضي قبل عامين أو قبل عامين تقريبا، نجدد اللقاء مع شيخنا المبارك الشيخ الدكتور أبي عبد العزيز طالب بن عمر الكثيري حفظه الله تعالى وبارك الله فيه، يوما وضع اللبنة الأولى في هذا المسجد يوم الافتتاح. فنحن اليوم نعود اللقاء معه بعد غياب طويل من 27 شعبان 37 و400 وألف من هجرة النبي المصطفى إلى 13 من رجب 39 و400 وألف من هجرة النبي المجتبى صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فنحن نعود في اللقاء معه بعد مضي عامين قريبين، يوم كان الحديث الماتع عن الكوثر بمناسبة افتتاح هذا المسجد المبارك مسجد الكوثر من موضوع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام إلى موضوع هذه المحاضرة يا أهل الفجر. فحياه الله وبياه وأسأل الله عز وجل يجزيه خيرا. كما أيضا لا أنسى الجمهور، أسأل الله عز وجل أن يثيبهم خيرا وأن يجعل هذه المحاضرات الأسبوعية حجة لنا ونافعة لنا وبلاغا عند ربنا. لا أحب أطيل عليكم، فقد اشتقتم لكلام الشيخ المبارك، فلتفضل إلى محاضرته موفقا مسددا. كما أن الشيخ سيتوج هذه المحاضرة بالإجابة على الأسئلة، ولهذا من كان عنده سؤال أو إشكال في أمر دينه فليحقق قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لينتفع هو وينتفع غيره وينتفع غيره من إخوانه المسلمين. فأكتب غاسبتكم، وإن شاء الله في آخر المحاضرة سيجيب الشيخ على هذه الأسئلة. ولتفضل هذه المحاضرة، بارك الله فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حي الله آباء كرام وإخوة أفاضل وأبناء أعزاء في هذا اللقاء الذي يتجدد في طاعة الله عز وجل في هذا البيت المبارك وفي هذه الدروس الإسبوعية التي كتب الله سبحانه وتعالى لها الاستمرار. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا جميعا أن يستمر فينا الخير وأن نحضر مجالس الخير، فكم والله من كلمة يفتح الله لها قلبك لعلها هي التي تدخلك الجنة، يتفقه الإنسان في دينه في زمن كثر فيه العلم إلا في الدين، وتزول عن الإنسان حجب الغفلة في زمن كثرت فيه الملهيات والمشوشات، حتى أصبح الإنسان يضعف إيمانه ضعفا كبيرا فيلجأ إلى بيت من بيوت الله يرجو بركة المجلس ويرجو أثر سماع آيات الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى حياته بإيمان وقد تجدد ويقين وقد زاد. وهكذا هم المؤمنون الذي أمرنا الله عز وجل أن نذكرهم، فالأمر أمر من الله ونحن نسقط الواجب الذي أوجبه الله علينا يوم أن أمرنا أن نذكر أمثالكم، فقال سيذكر من يخشى. وقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، جعلني الله وإياكم منهم. وشكر الله سبحانه وتعالى لإمام هذا المسجد قيامه بهذا الدور في تذكير الناس وإرشادهم وفي ترتيب هذا الأمر لهم، وشكر الله جميع أهل هذا المسجد على هذا الخير المبارك فيهم، فهي نعمة من الله فليحفظوها وليصونوها وليستمروا فيها. فكم من مساجد غفل أهلها عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فأصبح أهلها في ضعف من الإيمان. نسأل الله أن يغفر لنا ولهم ويتجاوز عنا وعنهم. أحبة الإيمان، كان حديثنا قريبا وليس بعيدا، فقد تحدثنا قبل سنتين عن نهر الكوثر وما زلنا نشتاق إليه إلى اليوم. وحديثي وإياكم اليوم عن سبب عظيم من أسباب أن ننال هذا الخير العظيم، أن ندخل الجنة وننغمس في أنهار النعيم. حديثي وإياكم عن أمر ليس من الندب وليس من النفل، بل هو من أعظم الواجبات. كم ضيع وكم قصر فيه الكثير، ففقدوا عهدا وضمانا بدخول الجنة، وأصبح أمرهم يقف على مشيئة الله سبحانه وتعالى بعد أن وعد الله وعدا أوجبه على نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يضمن الجنة لمن ضمن الإتيان بهذا العمل. خمس صلوات افترضهن الله في اليوم والليلة، كل الفرائض فرضت ورسولنا صلى الله عليه وسلم على الأرض إلا الصلاة، لما أراد ربك جل وعلا أن يفرضها رفع رسولك صلى الله عليه وسلم فوق الأنبياء في أعالي السماء عند سدرة المنتهى، لأنها الصلاة كانت آخر وصايا رسولك صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارق الدنيا: أدِّ العبادة ولا تظلم أحدا. قال وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إنها الصلاة. خمس صلوات افترضهن الله في اليوم والليلة، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عهد من الله ألا يعذبه. من يجرؤ أن يحملك إلى النار ومعك العهد من الله ألا تعذب؟ ومن لم يفعل ذلك لم يكن له عهد من الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه أبو داود. هي الصلوات الخمس أول ما تحاسب عليه، إن صلحت أبشر صلح سائر العمل، وإن فسدت بئت بالخسران فسد سائر العمل. لا تنفعك أخلاق ولا إحسان ولا صدقات. هي خمس صلوات أحسنها يحسن الله إليك. وحديثي وإياكم أيها الإخوة عن صلاة من هذه الصلوات التي ضيعت عند كثير من الناس، وكأني ببعض الإخوة لا يعرف إلا أربع صلوات والخامسة حذفها من قاموسه كأنها سنة، يقول أجيب أربع من خمس ممتاز. لا، ما في ممتاز. إذا ما تأتي بخمس من خمس فإنك موعود بالعذاب. هي الصلاة، الصلاة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى عمار مساجده وأثنى عليهم قال ربي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وإنك لتعجب أن مساجدنا تغص بالمصلين في الصلوات، فإذا جاء الصلاة الفجر لم تجد إلا الصف أو الصف الذي لم يكتمل. وإنك لتعجب أن ترى الرجل تظن فيه سيم الخير، تعرفه وتظن فيه الصلاح، ثم تفتقده في صلاة الفجر فلا تراه إلا في أحيان نادرة. يا الله، ما الذي يحدث يا مسلم؟ أين أنت من صلاة الفجر؟ كيف يهنع لك نوم والناس مع لذيذ القرآن يتنعمون، وفي ربيع الإيمان يتقلبون، وخلف الإمام يصلون وأنت مسجل مع الغياب؟ أي نوم هذا تتلذذ فيه؟ والله إن الواحد لتفوته صلاة الفجر في جماعة فيجد الحسرة في قلبه، فكيف يجد الإنسان لذيذ النوم والإمام الله أكبر، سمع الله لمن حمده، السلام عليكم، ولم يحضر من هذا مشهدا ولم يكن معهم في صلاة؟ أيها الإخوة، بعد ظلمات الليل الحالك يأذن الله سبحانه وتعالى أن يولد الصبح، فإذا بالمولود الجديد يفلق السماء، تمتد خيوط النور لتشتبك مع الظلام، فيشهد الكون في هذه اللحظات الرهيبة صراع بين النور والظلمة، ثم يأذن الله بولادة الفجر. وفي هذه الساعات الرهيبة ينادي مناد من عند الله: الله أكبر. الله أكبر الذي شق الضوء من الظلمة، الله أكبر الذي أخرج الفجر من بين الظلام. تعرف ما معنى الفجر؟ ظلمة لا يرى الإنسان فيها إصبعه، وفجأة من بين الظلام يشق خيط، خيط الفجر. من الذي شقه؟ من الذي خلقه؟ من الذي جعل السماء نصفين؟ ثم يمتد الضوء ويكبر الضوء ويكبر الضوء حتى يسيطر على السماء الإسفار، ولما تشرق الشمس بعد. ومع هذا النداء تردد الدنيا: الصلاة خير من النوم، فتجده يترك وثير فراشه وجميل راحته مع زوجه، ويغسل وجهه وتنطف لحيته بماء وضوئه، ويخرج يخط القدمين إلى بيت الله ليسجل اسمه مع الحاضرين في صلاة الفجر. وكأن المسلم أعلنها أن يبدأ فجره لله بطاعة، وأن يشكر الله على نعمة الإصباح بعد الإظلام. هنيئا لك يا صاحب الفجر، هنيئا لكم يا أهل الفجر، وعنكم جئت أتحدث في هذا اللقاء. أما إني كنت أتحدث في لقاء ماض أبشركم بنهر الكوثر، وإني في هذا اللقاء جئت أبشركم يا أهل الفجر بكنوز الفجر وبشائر الفجر. أتدرون ما لكم عند الله رب العالمين؟ يوم أن استجبتم لدعائه وحضرتم شهود صلاته. أما إن العبد أيها الإخوة إذا نزع الفراش من فوق رأسه فذكر الله وتوضأ وصلى أخذ الجائزة الأولى. أحل الله عقد الشيطان الثلاثة من فوق رأسه، أعتقه الله وحله من الشيطان، فأصبح طيب النفس نشيط. شوف أول جائزة تحل من عقد الشيطان وتنشط وتطيب نفسك في أمر حياتك. فإذا قام وصلى ركعتي الفجر فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. كل النوافل كان يتركها صلى الله عليه وسلم في السفر إلا ركعتي الفجر، لا تركها حضرا ولا تركها سفرا. ركعتي الفجر تأخذ من الله بها جائزة خير من الدنيا وما فيها. وما هي الدنيا بكل أموالها وملذاتها وكنوزها عند ركعتي الفجر بشيء. فإذا قام وخرج إلى المسجد فتح بابه وخرج أخذ الكنز الثالث. ومن صلى الفجر في جماعة فهو في حفظ الله، رواه مسلم. حفظ من؟ حفظ الدولة؟ لا. حفظ الحراس؟ لا. حفظ جنود العالم كلهم؟ لا، ليس بشيء، بل أنت في حفظ الله رب العالمين، في ذمة الله، أنت في ذمة الله. وإذا بالعبد يطمئن لبقية يومه، يا أخي تدري أنا من؟ تدري أنا في ذمة من؟ أنا في ذمة الله. أنا صليت اليوم الفجر في جماعة، أنا في ذمة ربي. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. من يجرؤ أن يعتدي على إنسان في حفظ الله، في ذمة الله؟ شوف لما يقول لك واحد يا أخي روح يا أخي في ذمتي ما يصير لك شيء، ها؟ لا لا، أنت في ذمة الله سبحانه وتعالى وحفظه. قال مدرس حلقة قص على الطلاب هذا الحديث، قال أحد طلاب الحلقة إيش يعني في ذمة الله؟ قال له يعني في حفظ الله. طالب ما كان يصلي صلاة الفجر، طالب أول ابتدائي، راح لأمه وقال لها إلا صلي بكرة صلاة الفجر صحيني يخرج مع الناس. هو طبعا ما يعرف صلاة الفجر، أخذ كتبه معه، يقول لك هذه صلاة الفجر قريب المدرسة. وخرج صلاة الفجر وصلى صلاة الفجر ومشى من المسجد إلى إلى إلى المدرسة. وفي رواية قال في ذمة الله حتى يرجع، ما رجع، راح على المدرسة. جاء المدرس يفتش عليهم الواجب، واللي ما حل يضربه بالعصا. درس ما شاء الله عليه أقشر، وصاحبنا هذا مسكين نسى يحل الواجب. اللي ما حل الواجب يقوم قال ويا ذيك العصر اللي جلد بها الطلاب، حتى وصل لصاحبنا ليش ما حليت الواجب؟ قال نسيت. قال افتح يدك. قال لا ما تقدر تضربني. قال ها من انت؟ ولد صغير ما اقدر اضربك، افتح يدك ولا كسر اصابعك. قال ما تقدر تضربني. قال ليش؟ قال أنا في ذمة الله، أنا اليوم صليت الفجر، تقدر تضربني وأنا في ذمة الله؟ المدرس يسمع طالب أول ابتدائي يقول هذا الكلام، مؤمن موقن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبدا ولا أقدر ألمسك لمسة، مين يقدر؟ أنت في ذمة الله صليت الفجر، حديث. وراح المدرس عند المدير قال لا اسمع يا مدير، أنا عندي طالب فعل وفعل وأنا أبغاك بكرة تكرم على الطابور قدام الطلاب علشان يقتدوك به في صلاة الفجر. قال مدير أبدا ولا نكرمه إلا نكرم والده اللي يخرجه معاه صلاة الفجر. تصلوا على الأب، جاء الأب المدرسة، سلامات فيكم اتصلت علي، عسى ما حد به شيء، عسى ولدي ما لقى شيء. قال لا احنا اتصلنا عليك اليوم نكرمك في الطابور. قال على ايش تكرموني؟ انا تكرموني ايش سويت؟ قالوا له لان ولدك صلى الفجر واحنا قلنا ابوه هو اللي علمه وجينا نكرمك اليوم امام الطلاب. واذا بالاب ينفجر باكي، انفجر باكي، قال انا من 7 سنوات ما سجدت لله سجده، تبغون تكرموني؟ الله رحمني وخرج من صلبي ولد يصلي الفجر، أعاهد الله من بعدها أني ما أترك الصلاة أنا وولدي في المسجد. أخي الكريم، الكنز الثاني تكون في حفظ الله، هذا الكنز الثالث. فإذا خرجت ومشيت إلى صلاة الفجر تدري وش الكنز الرابع؟ أما هذا الكنز الرابع كنت تبحث عنه من زمان وها هو هنا تجده وأنت خارج إلى صلاة الفجر. إذا جيت يوم القيامة والله ما تدخل الجنة إلا تعبر على الصراط، أقسم ربي وإن منكم إلا واردها، والله ما تدخل الجنة إلا تعبر على الصراط. والصراط في ظلمة والناس يتساقطون، من يمشي في ظلام وتحت الصراط النار، ومن سقط تكردس في جهنم. والأنبياء يوم القيامة اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، وربك يعطي كل واحد نور حسب إيمانه وطاعته. قال صلى الله عليه وسلم فمنهم من نوره كالجبل ومنهم من هو فوق ذلك، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من وآخرهم من يعطى نور يضيء أصبعه تارة ويطفئ تارة، وأما المنافق فيطفئ الله نور المنافق. كم من منافق يعطى نور فإذا كان في وسط الجسر أطفأه الله، وصاحب الفجر وين سيكون؟ رحم الله والديك، ألا أخبرتنا أهل الفجر نورهم مثل إيش؟ نورهم مثل ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم أبشر أخي الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يبشرك، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أي نور؟ النور التام، رواه الترمذي بسند حسن. فإذا دخلت المسجد وصليت صلاة الفجر في جماعة، أما أنك لو فعلت هذه الخطوة لأخذت ضمانين وكتب لك كتابتين ورفع عنك تقرير مشرف. أما الضمانان فأعظم ما تتمنى. الضمان الأول من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه. والبردان صلاة الفجر والعصر، بعض الناس محروم من الجنة لأنه يصلي الفجر ما يصلي العصر، أو يصلي العصر ما يصلي الفجر، وهذا ضامن الجنة. عاد في شيء أكبر منها؟ والله لو قالوا لنا تقسوم يقسم يقسم لاستيقظ الواحد منا من قبل الفجر على لعاعة في الدنيا، والله يعرف سلعته، وسلعة الله غالية، سلعة الله الجنة على من صلى الفجر والعصر وبقية الصلوات. والضمان الثاني، الضمان الثاني لن يلج أحد النار، لن يلج أحد النار صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، رواه مسلم. ضمان انك تدخل الجنة، وضمان انك ما تدخل النار، والضامن محمد صلى الله عليه وسلم. ما بغيت الضمان؟ والكتابتين اللي تكتب عني، اما الكتابة الاولى من صلى الفجر في جماعة كان كأنما قام الليل كله، رواه مسلم. ايش انا صليت الفجر؟ يعني يعطيني الله مثل كأني قمت من صلاة العشاء الى اذان الفجر. نعم، اجر كأنك قمت كل الليل. يا جماعة انا طول الليل سهران ثم نايم اتقلب، ويعطيني الله كأني صليت الليل كله؟ والله حرام تروح علي صلاة فجر واحدة، من وين بلحق هذا الاجر؟ من قام صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. والكتابة الثانية قال صلى الله عليه وسلم: كتبت صلاته في صلاة الأبرار، وكتب في وفد الرحمن. أما صلاتك تكتب في صلاة الأبرار، وأما أنت فتكتب في وفد الرحمن. ها، من يبغانا نسجله في هذا الوفد؟ وفد الرحمن، الذين سيفدون على الرحمن، ضيوف الكريم سبحانه. من يبغى يسجل؟ سجل في وفد الرحمن، سجل معهم. يوم يحشرك الله سبحانه وتعالى إلى الجنة مع المتقين وفدا، وتكون أنت من وفد الرحمن، إيش ضيعت صلاة الفجر؟ إيش ضيعت صلاة الفجر؟ إيش تحرم نفسك من هذا الخير؟ أما التقرير المشرف فاسمع، اسمع شكته في التقرير يا أهل الفجر، اسمعوا ماذا يرفع عنكم في التقرير. هناك ملائكة ما ترونهم، ملائكة يحضرون يرفعون تقارير عنكم. والتقارير ترفع إلى من؟ ترفع إلى الله، وتقرأ التقارير عند الله. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، ثم يعرج إلى السماء الذين باتوا فيكم، فيسألهم الله وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: جئناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. ها، وش الخبر عندك انت؟ واذا بتقرير فلان بن فلان جئناه يصلي مع العصر، وتركناه يصلي الفجر. وتجي ملائكة النهار: كيف فلان؟ جئناه يصلي الفجر، وتركناه يصلي العصر. وتجي ملائكة الليل: كيف فلان؟ جئناه يصلي العصر، وتركناه يصلي الفجر. يا رب، وإذا بالتقارير ترفع إلى الله أنك ممن يصلي ويحافظ على الصلاة، أي شيء هذا إذا رفع تقرير يسود الوجه يوم القيامة؟ وإذا بالملائكة تشهد عليك: لا، ما حد هو ما يحضر، كنا نحضر صلاة الفجر، ما نشوفه موجود، ما حد هو مع المصلين، يا ربي يا ربي. وإذا بالملائكة تشهد عليك أنك من صلاة الفجر مفقود، فأي شهادة ستقوم لك أخي الكريم؟ فإذا جلست تذكر الله بعد ما صليت الفجر، تأخذ الجائزة التاسعة. أي جائزة؟ عاد فيه بجوائز، الجوائز كثيرة، الحد التقسوم، رب كريم يقسم على عباده. الجائزة التاسعة، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فكأنما أعتق أربعة من ولد إسماعيل. الله أكبر، بدأت يومك بصدقة إلا بعتق، وأعتقت أربع أنفس من أغلى النفوس. أنا أعتقت أحد؟ يا أخي أنا عمري ما أعتقت أحد. أنت لست تذكر الله إلى طلوع الشمس ولا لا؟ كل مرة عتق أربعة من ولد إسماعيل، يكتب لك الله أجرها يوم القيامة، تلاقيها في صحائفك يوم القيامة، فلان الفلاني معتق 5677. ولا 76 علشان تنقسم على أربعة. أصحاب الرياضيات يضحكون عليك، جزاهم الله خير. وإذا بها تسجل لك عند الله رب العالمين. اتق. فإذا جلست إلى شروق الشمس حتى ارتفعت وصليت أربع ركعات، قال صلى الله عليه وسلم: غفرت له ذنوبه وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صفر العداد، عادنا قلنا بسم الله، عادنا في أول يوم وقد العداد عندك مصفر ولا ذنب، كأنك ولدت اليوم، ما عليك أي خطيئة أخطأتها بعينك ولا أخطأتها بلسانك ولا أخطأتها بأذنك ولا أخطأتها بفرجك. ويتحرى الإنسان أن يتوب إلى الله حتى تغفر له الكبائر والصغائر على قول جميع العلماء، فما يبقى في المسألة شك ولا خلاف. هنيئا لك. فإذا خرجت مبكرا إلى عملك أخذت البركة في الرزق، وهذه الجائزة قد تعدت الآن العشرة. قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. قال صخر بن وادعة راوي الحديث، قال: وكان صخر تاجرا وكان يرسل تجارته بعد الفجر فأثر بعد الصبح فأثرى ماله وكثر. شفت الجائزة؟ رزق. اليوم يدورون وراء الرزق، كل واحد يبكي على الرزق، كل واحد يبغى رزق، ما هو قادر يلحق على ايش ولا ايش. طيب تبغى بركة ولا ما تبغى؟ هذا سبب عظيم من اسباب البركة. تخرج لعملك مبكرا فتأخذ دعوة من محمد صلى الله وسلم على محمد أن الله يبارك لك في رزقك. أيها الإخوة، هل أحد أعطانا جوائز أكثر من هذه الجوائز؟ نور تام، وصلاتك في الأبرار، وأنت مسجل في وفد الرحمن، وتقرير مشرف يرفع عنك، وضمانين، واحد ضمان تدخل الجنة والثاني ضمان ما تدخل النار، وأعمال صالحة قيام ليل، وتكون في ذمة الله، وتصبح نشيط طيب النفس، ويبارك الله لك في تجارتك، وش هذا تبغى؟ هنيئا لكم يا أهل الفجر، هنيئا لكم الكنوز العظيمة التي نلتموها يوم أن حافظتم على صلاة الفجر. ترى هذه عفوا فقط حصرية، حصرية لأهل الفجر، اللي ما هو من أهل الفجر ما سيبه الشرط واضح، من صلى الفجر في جماعة شروط واضحة لهذه الجوائز، لا تطاول إليها وأنت لست من أهلها، هذه لأهل الفجر، هنيئا لكم يا أهل الفجر، ولكم نعيم أعظم من كل ما سمعتموه، ولكم تكريم فوق كل ما وصف لكم. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. من نحن نرى الله؟ نحن نشرف بأن ننظر لربنا سبحانه، نحن نكرم بأن نكون مع النبيين والشهداء والصديقين الذين يتكرمون بالنظر لوجه الكريم. يا أخي الكريم، طول عمرك تعمل لوجه الله، طول عمرك تصوم لوجه الله وتقوم لوجه الله وتصدق لوجه الله، وجاء الوقت اللي تنظر لوجه الله. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. ماذا نفعل يا رسول الله؟ ما في واحد منا يريد يحجب يوم القيامة ويمنع من النظر لله، لكن ماذا نفعل يا رسول الله؟ دلنا، أنت إمامنا، أنت قدوتنا، أنت ناصحنا، ماذا نفعل؟ قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروبها فافعلوا. شد حالك ولا تضيع عليك صلاة الفجر، ولا أحد يغلبك على صلاة الفجر، والله لو هي أحلى عشوة وأفضل وليمة وبتضيع عليك الفجر ما فيها خير، أنت بتتغلب عليك. والله لو هي أفضل جلسة وأحلى ثمرة وتضيع عليك صلاة الفجر لجب تتغلب عليها، لا تغلبك. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروبها فافعلوا. انتبه وتصير مغلوب، انتبه ترى الجائزة النظر لوجه الله علام الغيوب. فالله الله، هنيئا لكم يا أهل الفجر، هنيئا لكم، كم لكم والله، كم لكم من الجوائز. يقول صلاة صلى الله، وإذا كانت صلاة الفجر هذه عادها يوم جمعة، الله، أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في المسجد. يلا حضر الناس اليوم في صلاة الفجر يوم الجمعة، وينهم؟ أقل يوم. ليش؟ يقول لك ما معنى دوام، وليش يصحينا بدري، خلنا نسهر. وصلاة الفجر يا جماعة أفضل صلاة ستضيع عليكم يوم الجمعة، صلاة الفجر في جماعة. كم واحد حرم هذه الصلاة اليوم؟ محروم، محروم. يجي الأفضل الصلوات، الصلوات أفضل الأعمال، ويجي الأفضل صلاة ويضيعها، وش تقول؟ تكون محروم، ما هو متوفق، ما وفقه الله، حرمه عن أفضل شيء. يا أهل الفجر، هنيئا لكم هذه الجوائز العظيمة. واسمحوا لي يا أهل الفجر في الدقائق الباقية أتحدث مع الذين ضيعوا صلاة الفجر. اسمحوا لي يا رجال الفجر أتحدث مع الذين آثروا الفراش الوفير والنوم عند النساء على لذيذ القرآن في صلاة الفجر، الذين سمعوا حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، ولم يجيبوا ربهم سبحانه، الذين اتخذ الشيطان من آذانهم مستنقعا ليقضي في حاجته. أما هؤلاء فضاعت عليهم أشياء، بل باغوا بخسارات عظيمة. تراها اختبارات من الله، تجيك صلاة الظهر وأنت وين؟ ها؟ وأنت في دكانك، وأنت في بستانك، وأنت في عملك، ويشتد العمل وقت صلاة الظهر، يختبرك الله الصلاة خير ولا العمل. تجيك صلاة العصر وأنت وين؟ ها؟ وأنت مريح ممدد قدام عدة الشاهي، يا ذاك الشاهي اللي يصم الرأس. ها تقوم تصلي في الشمس، يختبرك الله الصلاة خير ولا الراحة. تجيك صلاة المغرب والشباب يلعبون في الملاعب، ويلا آخر دقائق ونفوز ولا نخسر، ويأذن صلاة المغرب، ها الصلاة خير يا شباب ولا اللعب؟ ما هو بالكلام، بغينا بالتطبيق اليومي، اختبار كل يوم، مع أنها تخلص صلاة المغرب وبعدين غصبا عليهم يوقفون، تظلم الدنيا وغصبا عليهم يوقفون، لكن ربك جابها في وقت، في وقت يختبرهم فيه. ويحيي كثير من الرياضيين اللي يشوفونا ما شاء الله ممن يعرفهم من رؤساء الاتحادات الرياضية، حياهم الله جميعا. وتجيك صلاة العشاء وصاحبنا جالس يدق لحي فوق التكة ويضرب بالضومنة والكيرم، وتجيك الصلاة ها وصاحبنا يسمع تلك السوالف، ودا جاء واحد مدري من وين الله جابه ويجيب سوالف، ايش من كلام معه، كلام عسل ما ودك يوقف، والمؤذن يأذن الله أكبر، لا يكون الصوت خارجي، بيجون الناس خارجي ده. ها بتقوم ولا خلنا يكمل؟ ثم تجيك أصعب صلاة، والناس وين يا أخوان؟ والناس وين؟ ها الناس نيام وصاحبنا نايم فوق الريم، ويا ذاك المهب البحري اللي ما يهب إلا وقت صلاة الفجر، اختبار، مع أنها تروح الصلاة تطلع الشمس الله لا يوريك، على طول يجيك الذباب ويجيك الحر وتقوم غصبا على خشك، لكن اختبار في ذا الوقت، بتقوم من نفسك وصاحبنا ينجح في الاختبار الأول والثاني والثالث والرابع، يفشل في الخامس، يفشل في اختبار الصلاة خير من النوم، وإذ النوم عنده خير من الصلاة والعياذ بالله. اختبار من الله، ما هو بالكلام، نحب الله، وين العمل؟ وإذا بهذا يبوء بالخسارة. شوف أول خسارة، تتحكم عقد الشيطان الثلاثة، يشدهن الشيطان، صاحبنا ما صلى الفجر، وإذا بالشيطان يحكم عليه العقد ويوثقه ويأسره ويحرك كيف شاء ويصبح. أقول لك كيف يصبح؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك كيف يصبح، يصبح خبيث النفس كسلان، نفسه خبيثة وهو كسلان في عمله وفي دينه. هذه أول خسارة، عد عد. والثانية، والثانية بعد الأذان ودنا نخلص، باقي لنا خمس دقائق إن شاء الله. الأفضل من الأسماء أفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا من افتقدناه في صلاة الفجر، بؤت بالخسران، وإذا بالشيطان يحكم العقد الثلاث على رأسك، فتصبح خبيث النفس كسلان. عرفت لماذا يأتيك الكسل؟ عرفت لماذا لا تطيب نفسك؟ أما هذه فهي العقوبة الأولى. أما العقوبة الثانية يا أيها المنافق واسمح لي أن أصفك بهذا الوصف، ولي عليك ثلاثة شهود كلهم يشهدون أنك منافق، فلا تغالطنا، أنت منافق. أما الشاهد الأول فهم أصحاب محمد صلى الله وسلم على محمد. يقول عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يقول ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن. هذا حكم الصحابة رضي الله عنهم، ما هو حكمي. أما الشاهد الثاني أيها المنافق فهو الرسول صلى الله عليه وسلم، تريد يشهد لك أو يشهد عليك. صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم التفت يحضر الناس: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. أشاهد فلان؟ قالوا: لا. تخيل أنك أنت كنت ممن حضر الرسول صلى الله عليه وسلم غيابك، تدري ماذا قال بعدها؟ أشاهد فلان؟ قالوا: لا. أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمه عليه الصلاة والسلام. أما الشاهد الثالث فهو الله يقول، يخبرنا عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراهون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ترضى أن تكون منافق؟ والله ما نحبها لك كما لا نحبها لأنفسنا. وثلاثة يشهدون عليك بهذه الشهادة: يا من افتقدناك في صلاة الفجر تراها والله حياتك، تراها والله عمرك، ما معك غيره، تخرج من هذه الحياة مؤمن ولا تخرج من هذه الحياة منافق؟ انتبه على مستقبلك، ترى مستقبلك في الآخرة، ترى مستقبلك في حكم الله لك أو عليك. لا والله ما هي بأرصدتك، لا والله ما هي بشهاداتك. أنت وش حالك؟ كيف أعرف؟ كيف أعرف؟ تقدر تقول لي كيف أعرف الحكم علي؟ أنتبه لنفسي. أقول: من المؤشرات صلاة الفجر، تحدد أنت مؤمن ولا منافق. انتبه ترى اختبار واضح. وإذا زاد والعياذ بالله بعد ما فاتته الصلاة في الجماعة وزاد نام إلى أن أصبح، سئل صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رجل نام حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. يدلك على شدة تسلط الشيطان عليه. الشيطان مستحوذه من كل مكان، تراه في الخير تظن فيه الصلاح، ايش من صلاح؟ اقول لك الشيطان متمكن منه لدرجة انه يبول في أذنه. فإذا زاد أكثر وكمل نوم أيضا جزء من الصباح، جاتها الخسارة الرابعة. وش الخسارة الرابعة؟ نومة الصبح تحرم بركة الأرزاق. رأى ابن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ابنا له ينام في الصبح، قال: تنام في وقت يقسم الله فيها الأرزاق؟ يعني لا خير دين ولا خير دنيا. فإذا جاء يوم القيامة جاءته الخسارة الخامسة وهي أفضع. تدري ما الذي يحدث؟ تدري ماذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تدري كيف رعاك الرسول صلى الله عليه وسلم أو رأى أمثالك يا من تنام عن الفجر؟ رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا مستلقٍ على قفة ورجل قائم فوق رأسه بصخرة. شوف رأسه وشوف الصخرة، قائم فوق رأسه بصخرة. فإذا حاذا فكها بين عينيه، قال صلى الله عليه وسلم، فيفلغ رأسه، فإذا بالجمجمة قد تكسرت، وإذا بالعينان قد تطايرت، وإذا بالدماء قد تناثرت، وإذا بالأضراس قد هشمت. قال فيتدحرج فيذهب يأتي بها فيعيد الله رأسه كما كان. فإذا حاذا سلغ بها رأسه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهذا الرأس يكسر. قلت من هذا يا أخي يا جبريل، من هذا؟ قال انطلق انطلق. ثم قال أرأيت الرجل المستلقٍ على قفاه ورجل قائم بصخرة فوق رأسه فيسلغ بها رأسه؟ قلت نعم. قال ذاك الرجل يأتيه الأمر من أمرك فيرده وينام عن الصلاة المكتوبة. شفت المشهد؟ عرفت كيف سيكون حالك يوم القيامة؟ شفت المنظر؟ تبغى صورة من يوم القيامة للي ما يصلون الفجر؟ هذه الصورة، والله تراها أمام عينيك، إنك تمشي في المحشر وناس على قفاهم وناس يكسرون رأسهم. الله يستر يوم القيامة من الفضائح، الله يستر علينا يوم القيامة وناس ما تتوقعهم، تحس أنه صاحب أخلاق وصاحب خير وصاحب، وإذا به ما يصلي الفجر فيكسر رأسه يوم القيامة. يا إخوة من يقدر على هذا العذاب؟ يا إخوة اتقوا الله في صلاة الفجر. أكثر من 5 خسارات، 5 عقوبات ذكرت لك الآن في الذين ما يصلون الفجر، وأكثر من 10 جوائز وكنوز ستفوتهم إذا صلوا الفجر. وش هي صلاة الفجر؟ والله أنها أصغر صلاة، لا هي 4 ولا هي 3، ركعتان. وش يعجزك يا عبد الله تفوز بهذه الجوائز كلها وترضي الله ويرفع عنك التقرير المشرف وتأتي بالنور التام؟ ولا ترضى ليكسر رأسك هذا الذي يثقل عن صلاة الفجر يوم القيامة؟ الله الله في صلاة الفجر. يقول أحد حاخامات اليهود، إنكم لن تستردوا منا بيت المقدس حتى تزدحموا في صلاة الفجر كما تزدحمون في صلاة الجمعة. هذين رجال الفجر هم رجال الأقصى. أعلمت الآن أنك سبب من أسباب تأخير نصر الأمة على عدوها؟ أعلمت الآن أنك سبب من أسباب جريان المجنزرات فوق شيوخ ركع وأطفال رطع؟ أنت من يؤخر علينا النصر، فاتق الله في صلاة الفجر. أخي الكريم، إذا سألتني كيف تصلي الفجر سأدلك، والله إني لك ناصح. أول شيء أصدق الله، أصدق الله، أصدق الله، لا تتعذر، والله لو صدقت الله ليقيمنك الله لصلاة الفجر. إن واحد ينام الساعة 2:30 وطائرته الفجر فتجده صاحي قبل الفجر، لأن متعلق قلبه بالطائرة. أصدق الله. ما حد بقومك صلاة الفجر إذا ما صدقت الله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أهم شيء القلب، من صدق تبغى تقوم صلاة الفجر، من صدق تبغى ما تصير منافق، من صدق تبغى ترى الله يوم القيامة. والثانية، الثانية خذ بالأسباب. نم مبكرا، لا تكثر أكل العشاء، ضع المنبهات، استعن بقريب وصديق. ترى صلاة يا أخوان ما هو امتحان ثانوية عامة، هذه صلاة. صلاة أعظم ما أمرت به. اتخذ الأسباب، ابتعد عن الأماكن اللي تزيدك راحة ونوم. حتى لو نمت يا أخي بالحر، أهم شيء تقوم للصلاة. ثم عليك بآداب النوم. نم وانت على طهارة، نم على جنبك الأيمن، اذكر الله، نم على ذكر، تبعد الشيطان هذا اللي مسيطر عليك، خانقك مثل الجاثوم على صدرك، ما تقدر تقوم، كل ما رفعت راسك نكسه، كل ما رفعت جسمك شدك من شعرك الأرض. والرابعة وهي أهم، اترك المعاصي. عرفت ليش ما تصلي الفجر؟ لأن الله ما رضي عنك. ايش دراك إن الله ما رضي عني؟ والله لو رضي عنك الله لأقامك بين يديه. اي والله ما رضي عنك. قيل للحسن البصري: إني أعد وضوئي وسواكي ولا أقوم. قال: ما ذنوبك قيدتك. من أحب الله عمله بالنهار أقامه بين يديه بالليل، ومن ما قبل الله عمله صرفه عن لقائه. ما تستاهل تلاقي الله. هنيئا لك يا رجل الفجر، هنيئا لك. الله الله يا رجال الفجر، الله الله في صلاة الفجر، لا تتركوها أبدا. لكن العجب أنك رجل من رجال الفجر، ومن شايفين جنبك رجال. وين عيالك؟ أين أبنائك يا رجل الفجر؟ أين عيالك؟ ما لهم ما يخرجون للصلاة؟ يقول لك: ما قدرت عليهم. عجيب، في الصلاة بس ما قدرت عليهم، وفي بقية الأشياء تحضرهم واحد واحد قدامك. اتق الله، أنت السبب. ونحن نقول: شبابنا ليش ما يصلون الفجر؟ أنت ما علمتهم صغار. يا ويلك يوم القيامة، حقنتهم غذاء وشراب وطعام، ما ربيتهم على صلاة الفجر. كم من ولد سيتعلق يوم القيامة بأبيه: يا ربي هذا اللي ما علمني. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لن تنجو لوحدك. اتق الله في أبنائك. يا شيخ تفوتني الصلاة، ليش تفوتك الصلاة؟ قومهم قبل الأذان، اجتهد عليهم، نومهم بدري، صل وارجع قوم اللي ما دام. هذه صلاة يا أخوان، ما هي لعبة. صلاة صلاة. لو تروح على عيالك الدنيا كلها ولا تروح عليهم الصلاة. ما هي نفل يا إخوان، ما هي تراويح، هذه صلاة في رقبتك. يا بني أقم الصلاة. صلاة، انتبه على عيالك، تراك مسؤول عن صلاتهم. فالله الله، أمر بالمعروف انها على المنكر، ابكي على الله يصلح لك عيالك. وش خير في ولد تبغى منه ما يصلي؟ عادك سترجو منه خير. يقول أحدهم: والله أبكاني في المقبرة. يقول: لما دفنا أباه قام يدعو يبكي، يقول: يا ربي اغفر لأبي كما علمني الصلاة. يا ربي اغفر لأبي كما علمني الصلاة. أبي كان يطاردنا على الصلاة، كلها إلا الصلاة. وأنت وش بيقول من عيالك عليك يوم تموت؟ الله الله، اجعل نور الفجر يدخل عليك في قبرك يوم عيالك يصلونها في المسجد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أعمالنا وأمورنا وأبناءنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ادفع عنا الفتن واصرف عنا المحن وأصلح أحوالنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين، خذ بأيدينا للتقوى ووفقنا لما تحب وترضى، وألزمنا عند الموت العروة الوثقى، وحرم أجسادنا ووالدينا على النار فإن أجسادنا على النار لا تقوى. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله شيخنا خيرا، بارك الله فيه، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وإياه بهذه المحاضرة ونجعلها في موازين حسناتنا. هذه أسئلة متعددة وكثيرة، نحاول أن نلم بالأسئلة التي لها علاقة بموضوع المحاضرة فيجيب الشيخ على ما يسأل الله عز وجل له. يقول السائل: بعض أئمة المساجد يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى والثانية بسورة السجدة في يوم الجمعة، ولهذا بعض الشباب يتخلفون عن صلاة الفجر يوم الجمعة لطول الصلاة، أرجو التنبيه وذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله السائل خيرا على هذا السؤال. وفعل هذا الإمام من الخطأ، فهو أراد أن يطبق سنة وخالف واجب. يقول صلى الله عليه وسلم في الواجب: إذا أما أحدكم الناس فليخفف. وأما القراءة بالسجدة والإنسان فثبتت من حديث ابن مسعود عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من فعله، والأمر مقدم على السنة، فالأمر بالتخفيف على الناس مقدم على تطبيق السنة إذا كانت تشق على الناس. فمن كان إذا صلى بهذه لا يشق على الناس كرسولنا صلى الله عليه وسلم فليفعل. أما من كان إذا فعل ذلك شق على الناس فقد وقع في الخطأ. وقد جاء في الصحيح أن رجلا جاء للرسول صلى الله عليه وسلم فسأل السؤال الذي سمعناه قبل قليل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إني لا تأخر عن صلاة الفجر من أجل ما يطيل بنا فلان. نفس السؤال، تدري ماذا حدث؟ قال أبو هريرة: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا ما رأيته غضب في موعظة أشد منه، وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليخفف. قال العلماء: فإذا كان الإنسان بحيث يتأخر بعض الناس عن الصلاة لأجل إطالته فهو منفر. هذا ضابط المنفر، أن يتأخر بعض الناس عن الصلاة لأجل أنك تطيل. فما الضابط في الإطالة وعدمها؟ ألا تنفر الناس، هذه فريضة، لا تبغض فرائض الله إلى الناس، إن من أبغض الناس عند الله من بغض الله إلى عباده. الإمامة ولاية شرعية تولاها الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه ثم الخلفاء، ما هي لعبة. ولايات الشرعية يجب أن تقوم بالأحكام. طيب هذا شاب مريض، ليش تراعيه؟ هذا رجل كبير، ليش تراعيه؟ تراعيه وليش تؤم الناس؟ قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من أما الناس فليخفف. إلى أي قدر؟ قال: فإن من ورائه الضعيف، راعي الضعيف، راعي المريض في رواية، والمريض، والكبير، راعي الكبير. ليش جاء بالشيبان مسجدنا يروحون يصلون مسجد ثاني؟ لا، أنت طول في داركم، راعي الكبير. والصغير، الصغير ما عليه صلاة ليش يجي؟ راعي الصغير، لا تنفر من المسجد. كم من واحد نفر بالمسجد بسبب إمام، يقول لي: 70 سنة ما صليت بسبب هذا الإمام، ما عاد دخلت مسجد، أنت السبب. قال: وذا الحاجة، راعي صاحب الحاجة. اللي جاي موقف سيارته متارك حريمه ولا تارك أمر ومستعجل ويبغى يرجع راعة. في المذهب لا يجوز لإمام أن يطيل إلا على مأمومين محصورين راضين بالتطويل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثل هذه الصلوات لأن الصحابة كانوا يرضون بتطويله. لكن لما يصلي معاذ وأبي بن كعب يقول عليه الصلاة والسلام: فصلي بالشمس والليل إذا يغشى والضحى واقرأ. شوف كلها تقريبا نصف صفحة أو زائد قليل، جمعتها في الروايات ثمان سور كلها بنفس المعدل تقريبا. فلنتقي الله سبحانه وتعالى فهذه صلاة، ولنكون سببا في محبة الناس للصلاة. بعض الأئمة ما شاء الله صوته طيب قراءته طيبة، الناس في صلاة الفجر هادئة ما هي مستعجلة، النفوس طيبة تبغى تسمع قرآن ما تمل من الصلاة وراءه. كل بحسنه، كل بحسنه، المهم اقطع على شوق، لا تقطع والناس تقول ليتنا ما صلينا وراءه، لا تبغض وتنفر الناس على المسجد، اقطع والناس تنتظر الصلاة الثانية. فقهنا الله وإياكم في الدين. أحسن، تبارك الله بك. يقول السائل: يا شيخ، نلاحظ كثير من الشباب ضيعون صلاة الفجر في يوم الجمعة للسهر في الخميس، كذلك أيضا في حضور السهرات في مناسبات الزواج، نرجو التنبيه على ذلك خاصة وأن قد كثرت السهرات التي فيها معازف في أيام الأعراس. أخي الكريم، صلاتك مقياس نجاحك أو فشلك، فإذا ضاعت عليك صلاة الفجر في يوم فاعلم أنك فاشل. وش اللي يخليك تبوء بالخسران؟ عرس، عزيمة، سهرة، هذا دليل أنك تحبها أكثر من محبة الله، بالدليل أنك قدمتها على طاعة الله. ترضى بهذا؟ ترضى بهذا أن تشهد لك أعمالك بأنك تحب السهرات والأغاني أكثر من محبتك للصلوات؟ هذا عملك يشهد عليك. فاتق الله، فإن الدنيا ثانية، والله ما تدري اليوم اللي تموت فيه صليت الفجر ولا شغلتك السهرة عن الصلاة. والأعمال بالخواتيم. هدانا الله وإياكم لحسن الختام. أحسنت. يقول السائل: وهل الولد الذي بلغ السبع يؤمر للصلاة الفجر وغيرها في جماعة في المسجد أم يصلي في البيت؟ الأصل ما جاء في حديث أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروهم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر. والمذهب أنك تأمره للصلاة وجوبا، واجب على الولي الشرعي أن يأمر الطفل بها لسبع كما قال صاحب الزبد، أي لتمام السبع. فإذا أكمل سبع ودخل في الثامنة وجب عليك أن تأمر، قبل هذا لا يجب. لكن إذا دخل في الثامنة وأكمل السابعة وجب عليك أن تأمر، وأقل شيء أن تأمره مرة واحدة مع كل فرض لكي تسقط هذا الأمر عليك. قال المربون: فلو أمره مرة سيأمره في اليوم خمس مرات مفرقة على اليوم، فتكون في الثلاث سنوات أكثر من خمسة آلاف أمر ومفرقة. هل يحتاج بعد ذلك للضرب؟ صعب. يعني ولد تتابعه 5000 مرة في أوقات مختلفة يوميا، هذا بإذن الله سيستقيم، ما يحتاج للضرب. مع ذلك لو احتجت الضرب يكون لعشر. لكن نحن نقصر أصلا للأسف في الأمر فنقول ما عاد قدرنا عليه. أقل شيء أن تأمر مرة مع كل صلاة، هذا واجب عليك، فتحرص على أن تقوم. الواجب على الأب أو على الولي الشرعي للطفل؟ على الأب. قال الناظم: وتزجر الأم الصبية بالأبي. فالأم تهدد بك، فأنت المأمور أن تقوم على عيالك. فاحرص أن تربيهم التربية الطيبة. وقد رأينا ما شاء الله الناس الذين علموا أولادهم على صلاة الفجر ما شاء الله صاروا يسبقونهم المساجد، يسبقونهم قرة عين، ترى الأولاد قبل أبيهم في المسجد والحمد لله. إذا وفقت فادعو الله واحمد الله وأنت في عافية، أما إذا ما وفقت فاعلم أنك لست في عافية. بعض الناس تقول له إيش حالك، يقول والله الحمد لله بخير. كيف خير وعيالك ما يصلون في المسجد؟ وش من خير؟ لا يا أخي أنت في شر، انتبه أنت في شر، لا تضحك على نفسك. أنا في خير، في خير من وين الخير؟ أنت في شر. فإذا كان عندك عيال ما شاء الله يحافظون على الصلاة، هي والله أنت في خير، وأبشر بالبر وأبشر بالنور وأبشر بالخير. أسأل الله أن يهدينا وإياكم لسواء السبيل. أحسن، تبارك الله فيك. يقول السائل: إني أحبك في الله، الكنوز والأجور التي ذكرتها خاصة فقط، أو أن المرأة يعني تصير خاصة فقط للرجال، أم المرأة كذلك إذا صلت في بيتها؟ كذلك المرأة يرجى لها إن شاء الله مثل هذه الأجور إذا صلت في وقتها وفي جلست في مصلاها، فإنه يرجى لها هذا، فإنها من حبست عن المسجد إلا بأمر الله، وبيتها ومخدعها خير لها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وكان نساء من الأنصار يصلين الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن لا يعرفن أحد من الغلس، لكن بيت المرأة خير لها، وصلاتها في بيتها خير، صلاتها في مخدعها خير لها من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد حيها، وصلاتها في مسجد حيها خير من صلاتها في مسجدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكلما ابتعدت المرأة عن الرجال كانت صلاتها أعظم لها، ولها هذا الأجر إن شاء الله. أحسنت. يقول السائل: إذا دخلت المسجد في صلاة الفجر ولم تقم الصلاة، هل أصلي ركعتي تحية المسجد، وهل تحسب ركعتي الفجر، لأن البعض يصلي 4 ركعات؟ إذا دخلت المسجد سنة في حقك أن تصلي تحية المسجد كما هو قول جماهير العلماء، لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمذهب أنه يكرر بالدخول، فكلما دخل صلى، وكرر بتكرير دخول يقرب وركعتان. قال وكرر بتكرير دخول يقرب، فكلما دخل ولو عن قرب يصلي ركعتين. فإذا دخلت المسجد سنة في حقك أن تصلي ركعتي تحية المسجد، فإن كنت صليت الفجر ركعتي الفجر في بيتك هذا الأفضل، صليت ركعتي تحية المسجد. وإن كنت لم تصلي ركعتي الفجر فصلي ركعتي الفجر وتسقط عنك تحية المسجد، يسقط عنك الطلب وتؤجر إن شاء الله بأجلها، وتصلي ركعتي الفجر ولا تكثر، لأن هذا الوقت ليس وقت صلاة، لا صلاة بعد أذان قبل صلاة الفجر إلا ركعتي الفجر كما جاء عند الرزاق بسند صحيح. فالوقت هذا يكره فيه الصلاة إلا ركعتي الفجر فقط، اللي هو من الأذان إلى الصلاة، أو ما له سبب كتحية المسجد ونحوها من الأسباب المتقدمة، فيكتفى بهذا في ركعتي الفجر وتسقط عنك تحية المسجد. زادك الله حرصا وخيرا على سؤالك. أحسنت. يقول السائل: بعض الناس يصلي الفجر بثياب النوم، هل من نصيحة لهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والمتعين على المصلي 3 أشياء من جهة اللباس: أن يستر عورته، أن يستر من كبيه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أن يأخذ زينته. فأنت تأتي لتصلي، يعني تأتي لتلقى الله، ويبدأ اللقاء أول ما تقول الله أكبر، يبدأ اللقاء والمناجاة بينك وبين الله. فكيف ستأتي للقاء الله؟ لا شك أنك ستأتي في خير زينة، أعظم من تلاقي هو الله سبحانه وتعالى. وأنت المحتاج وأنت الفقير وأنت الطالب، فأتي الله في خير زينة. كان الحسن البصري يتوضأ ويحسن وضوء ويلبس أجود ثيابه ويقول إني ذاهب للقاء الله. فالله الله، فإن هذا من أسباب الخشوع أن تطهر ظاهرك ويتطهر لك باطنك، والله أعلم. حسنت. يقول السائل: أحبك في الله. أحبك الله. كيف أتعامل مع أولادي حيث أنهم لا يقومون صلاة الفجر إلا إذا صيحتهم، وإذا كنت غير موجود لا يقومون؟ أريد وصية لي وللحاضرين، أثابك الله. الله يحفظك ويجزيك خير على حرصك على أبنائك وحرصك على نفسك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا واجب عليك. فأنا أنصح أخي الكريم أن تذهب لداعية مربي من مشرف الحلقات أو نحوهم، وتجلس معه وتشرح له الأمر وتشرح له ظرفك وتشرح له، تطلب منها العلاج، وتمشي خطوة خطوة إلى أن الحمد لله تنجح في العلاج. ترى أولادك الآن في مرض خطير، مرض عدم الصلاة، كما تذهب بهم إلى أكبر استشاري وتدفع مبلغ وتشتري علاج وتجلس عليهم كار عليهم ليل نهار، دواء دواء دواء ثلاث مرات في اليوم، وانت وراهم بالملعقة، ترى هذا أخطر مرض قلب. فأنصحك، ترى المسألة جد، ما أمزح معك، خذ عيالك ولا رح إلى مربي من المربين واجلس معه واشرح له الأمر بالتفصيل، وش سويت وش خليت، وخلى يعطيك العلاج، وتابع خطوة خطوة إلى أن بإذن الله تنجح، أو أقل شيء تؤدي اللي عليك ولست عليهم بمسيطر. إذا قال لك الشيخ خلاص أنا أفتيك أنك سويت اللي عليك، الحمد لله برأت ذمتك وتعلقت برقبة الشيخ يوم القيامة أنه اللي أفتك، لكن لا تفتي نفسك. أحسنت. أخ يسأل يقول: ركعتي الفجر إذا فاتت هل يجوز أن أصليها بعد الفجر؟ كل الفوائد النوافل ذوات الأوقات في المذهب تقضى ولو خرج وقتها، ومن أعظمها ركعتي الفجر، فقد ثبت فيها الحديث وقيس غيره عليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي بعد الفجر فسأله فقال: فاتتني ركعتي الفجر فأنا أقضيها الآن، فسكت صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز قضائها حتى في وقت الكراهة الذي هو بعد صلاة الفجر، وقت كراهة إلى ارتفاع الشمس. لكن مع ذلك يجوز قضاء نافلة أو راتبة الفجر القبلي، فلا حرج. لكن السؤال: ما هو أفضل، وأخرها إلى أن تشرق الشمس وترتفع، أو أصليها في وقت الكراهة؟ من العلماء من قال أفضل أن تؤخرها حتى لا توقعها في وقت الكراهة، ومن العلماء وهو الأقوى قال: صلها مباشرة وبادر واستبق الخير، وليس في حق الكراهة لأنك مستثنى في قضاء الراتبة، والله أعلم. يقول سائل: هل يشترط في من يريد أن يصلي صلاة الشروق أن يمكث في المكان الذي يصلي فيه، وهل إذا انتقل مكان آخر في نفس المسجد يترتب عليه شيء؟ الحديث يحسنه بعض أهل العلم، فمن قال بتحسين الحديث فالمسألة سهلة، من جلس في مصلاه لا حرج أن ينتقل في المسجد، لأنه كله مصلى منسوب إليه لجهة أنه صلى فيه، فلا حرج عليه لو انتقل، والله تعالى أعلم. أحسنت. يقول السائل: حفظكم الله شيخنا بارك الله فيكم، من جلس بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس ولكنه في غير ذكر الله في كلام آخر، هل يدرك الأجر أثابكم الله؟ قال في الحديث: من جلس يذكر الله ولم يلغو بأمر من أمور الدنيا، فاشترط عدم الكلام في أمور الدنيا. فمن جلس في مكان يتابع الواتسات وجديد الأخبار هذا لا يدخل في الأجر الموعود به من جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، فهذا وقت يذكر فيه الله تبتعد فيه عن لغو الدنيا حتى تفوز بالأجر. يقول السائل: هل يجزي الوضوء قبل غسل الجنابة في غسل السنة عن وضوء الصلاة، أو أنه لا بد من الوضوء قبل الصلاة؟ إذا كان الغسل غسل الجنابة فإن من رفع الحدث الأكبر يرتفع في حقه الحدث الأصغر ولو لم يتوضأ، والسنة أن يتوضأ قبل غسل الجنابة كما في حديث عائشة وميمونة في الصحيحين، هذه سنة. لكن من اغتسل غسل جنابة ارتفع في حقه الحدثين، يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين في الصحيحين خذ هذا وأفرغه عليك، وما أمره بوضوء. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة وإن كان فيه كلام قال لها ثم تفيضين على رأسك الماء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين على رأسك الماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، فهذا كافي، هذا كافي. لكن لو توضأ قبله هذا من السنة ومن الكمال، ولا يتوضأ بعده لأن هذا تنطع وابتداء، فغسل الجنابة كافي عن الحدثين الأصغر والأكبر. غسل الجنابة يرفع ستة أشياء، منها الأربعة أشياء التي يرفعها الوضوء، والله أعلم. يقول السائل ما تفسير قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، هل يجوز لي أن أجلس مع أخت زوجتي حيث بعض الناس يفعل ذلك؟ حسبي اللهك، حسبي اللهك، حسبي اللهك. يعني إنسان يخطئ ثم يبرر خطأه ومصيبة يستدل بالقرآن، يقول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله يمكن. نسأل الله هداية المسلمين، نسأل الله هداية المسلمين. مثل واحد جلسنا معه مرة فقال يا أخي القات حلال، قلنا ما شاء الله من أفتاك؟ قال عندي آية في القرآن. قلنا لا إله إلا الله في القرآن آية؟ أولادنا الصغار يحفظون القرآن، وين الآية هذه؟ قال في آية في القرآن تقول القات حلال. قلنا إيش من آية؟ إيش من آية؟ تحفظون القرآن أنتم تقرؤون القرآن؟ قال الله يقول والقات ما فيها، تضحكون، يريد قول الله وألقت ما فيها ودخل، ما يعرف يقرأ ويجي يفتي. يا أخي الكريم جزاك الله خير على السؤال، من استدل بهذه الآية فهو مخطئ في قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ليس أن تجلس مع أختين. إذن جيب لي أختين أجنبيتين خلهم يجلسون معنا، أن تجمع بين الأختين، ليست المسألة في الجلوس، المسألة في النكاح. حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليك تجالس أمك؟ لا، حرم عليك تنكح أمك، حرم عليكم أي نكاح أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأخالاتكم وعماتكم. ثم قال سبحانه وأن تجمعوا بين الأختين أي بنكاح، فما يحل للإنسان أن يجمع بين أختين في عقده لأن هذا من التحريم المؤقت. لكن لو طلق واحدة أو ماتت جاز أن يتزوج الثاني، لكن أن تكون في عقده في نفس الوقت أختان هذا حرام. قال تعالى إلا ما قد سلف أي ما كان قبل هذا الحكم من جهل الناس، أي لكن ما قد سلف عفى الله عنه، وقد كان هذا في شريعة بعض النبيين من قبل كما قال المفسرون، وحرم هذا في شريعتنا، فلا يجوز لأخ أن يتزوج أختين، هذا معنى الآية، وليس معنى الآية أنه يجلس مع أخت مع زوجته ومع أختها، هذا من الحرام. سئل صلى الله عليه وسلم عن الحمو قريب الزوج فقال الحمو الموت، فلا تجلس المرأة مع قريب كزوج أختها أو قريب زوجها، فإنه لا يحل. المحارم من عظيم أمرها الله فصلها في القرآن، مع أن القرآن يأتي بالإجمال والرسول صلى الله عليه وسلم في السنة يفصل الصلاة أقيم الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم فصل الزكاة آتوا الزكاة، الرسول صلى الله عليه وسلم فصل الحج ولله على الناس حج البيت، الرسول صلى الله عليه وسلم فصل. إلا المحارم الله فصلها واحدة واحدة، إياك أن تتهاون، هذه ما فيها خلاف، ما بتلاقي أحد يفتيك، اطلع وانزل، واضحة في القرآن بالإجماع، لن تجد أحد يخالف أبدا ولا أي مذهب، لأنها واضحة في القرآن. ولا أعرف أحد قال بهذا أن من محارمك أخت زوجتك، ما أحد قال هذا أبدا. فاتق الله، فأن تفعل الحرام الصراح بنص الآية كونك تخلو بها أو تجعلها من محارمك، أما كون الإنسان يعني يمر مثلا أو يسلم مثلا فهذه أجنبية، إن أمنت الفتنة جاز أن تسلم، وإلا فمر مثل ما تمر في المستشفى أو في الطريق وتمر امرأة بجوارك لا تنظر إليها وتغض بصرك عنها، فهي أجنبية عنك، فاتق الله في هذا الأمر كما تفعل مع الأجنبية تفعل معها، بل هي أخطر، لأن دخولك عليها وخلوتك في البيت معها لا تستنكر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو الناصح لنا الحم والموت. وللأسف كم من فضائح حدثت. واتركوا الناس بالستر، والسبب مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. فطهر قلبك وأثبت أن قلبك طاهر، واتبع ما أمر الله به من حجب هؤلاء بعضهم عن بعض. الحمد لله الناس اليوم البيوت في سعة، البيوت في سعة، هؤلاء يأكلون النساء في جهة والحريم في جهة، أو كل مع أهله، والأمور الحمد لله في سعة. الله أراد أن يفرق بينهم، ما يجتمعون، هؤلاء أجانب، فلا تجمع أنت ما فرق الله، ما لك حق. من أنت؟ من أنت؟ لست رب تأمر وتنهى، الله يحرم ونحن محل، ما أحد من العلماء أجانب. فاتق الله عز وجل وأمر بالفصل بينهم، فإن هذا هو الذي أمرك الله به. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصرف الله عنا عنكم كل شر وضير. جزاكم الله خيرا على هذا الجلوس المبارك، وقد أطلت عليكم، لكني أعلم أن الوعد قد ما يكون إلا بعد سنتين، فأعطيتكم مقدما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم. أحسنت، جزاك الله خير، بارك الله فيك، وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم سمعنا وغنى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لباقي الأسئلة، الشيخ موجود من حمد السؤال مهم، فموجود في الريان، أو نعطيه أرقام التلفون التواصل معه. جزاكم الله خير.